لا بأس بذلك ولو كان مشركا. وقد يكون في هذا تأليف وقد يكون في إحسان وفي نفس الوقت بر. قال باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث حدثني هشام قال وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة قال نعم صلي أمك. قول البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب صلة المرأة أمها ولها زوج. الترجمة الأولى صلة الوالد المشرك لأن الحكم يتعلق بالإحسان إلى المشرك إلى القريب المشرك. وأما هنا كون المرأة لها زوج وتصل أمها وتصل غيرها تصل أمها وهي ذات زوج يعني فلا تحتاج إلى أن تستشيره في صلتها. نعم إذا كانت الصلة من مال الزوج ومن الشيء الذي هو من الزوج فيحتاج إلى استئذانه أو إلى علم منه بالجملة بأنه لا يمانع في ذلك وأنه يوافق على ذلك. هذا إذا كان من ماله أو مما هو موجود في البيت من ماله هو. أما إذا كان مالها وتعطيها من مالها فهذا لا إشكال فيه إلا على قول من يقول بأن المرأة لا تتصرف بمالها إلا بإذن زوجها. هذا قاله بعض العلماء لكن الأحاديث الكثيرة تدل على أن المرأة تتصرف بمالها وإن لم تستأذن زوجها. ومن ذلك ما مر بنا قريبا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وخطبته ثم ذهابه إلى النساء وخطبتهن ووعدهن ثم أمرهن بالصدقة فجعلنا يلقين من أقراطهن وخواتيمهن جعلنا يلقين من أقراطهن وخواتيمهن يعني معناهن هذا الذي بأيديهن وبحلوقهن وآذانهن مالهن. وقد أقدمنا على ذلك بدون استئذان بدون أن يستأذن أو يرجئن ذلك إلى أن يستأذن أزواجهن. فإذا المرأة إذا المزوجة ذات الزوج تصل أمها إن كان من مالها أي المرأة فهذا الأمر واضح وإن كان من مال الزوج فهذا لا بد من استئذان أو معرفة أو حصول موافقة بالجملة يعني من الزوج مطلقة يدخل فيها هذا وأمثاله. عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. وضحنا في الجملة السابقة والحديث الذي قبل هذا زمن النجيب وأنها في عهد قريش ومدتهم المدة التي اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح يعني بعد الحديبية يعني كان هذا بعد الحديبية في مدة الاتفاق الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة قال نعم صلي أمك. وقوله صلى الله عليه وسلم صلي أمتي يعني هذا هو محل الشاهد بالنسبة للصلة. وأما بالنسبة لكون هذا زوج فلأن أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير لها زوج زوجها الزبير. قوله يعني صلة المرأة أمها ولها زوج يعني أن محل الشاهد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام وصلت أمها بإذن النبي عليه الصلاة والسلام وهي مزوجة أي أسماء يعني لها زوج. معنى هذا أنه ما في شيء يشير إلى الرجوع إليه وإلى استئذانه. وقد أشرت إلى تفسير في الأمر وأنه إن كان في مالها لا يحتاج إلى استئذان، وإن كان من ماله فيحتاج إلى إذن، وإلى يعني إذن خاص أو إذن عام يندرج تحته مثل هذه القضية. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال ما يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. إن ذكر حديث ابن عباس هو قطعة من حديث هرقل الطويل الذي سبق أن مر في أول الجامع الصحيح بطوله، وكان هرقل لما بلغه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن أناس من العرب في بلاده، وكان أبو سفيان ومعه جماعة في الشام في تجارة، فأرسل يبحث فوجدوهم فأتوا بهم إلى هرقل، ولما أحضروهم عنده أخبرهم بأن يعني من أقرب الناس نسبا بهذا الذي يزعم أنه نبي، فقال أبو سفيان أنا هو أقربهم نسبا، فقربه وجلس أمامه وجعل الباقي وراءه، وقال إني سائل هذا الرجل، فإن صدق فصدقوه وإن كذب فأخبروني، يعني إذا كان قال غير الواقع فأخبروني. أبو سفيان وحده أمامهم وهم وراءه وهو يسأل ويجيب، وكان من جملة أسئلته أسأل أسئلة كثيرة مرت في أول صحيح، لكن من هذا السؤال وهو أنه قال يعني هرقل لأبي سفيان ماذا يأمركم به، بأيش يأمركم هذا النبي هذا اللي يزعمونه نبي؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. محل الشاهد من قوله والصلة، والصلة يعني صلة الأقارب صلة الأرحام وفي مقدمتهم الوالدان. وهذا الحديث لا يدل على محل ترجمة بالمطابقة، وإنما بالعموم، لأن ما فيه مطابقة الترجمة هي المرأة لها زوج بس أمها ولها زوج، ولكن بعمومه يدل على الصلة مطلقة من المرأة التي لها زوج والتي ليس لها زوج، من الرجل، من أي إنسان مأمور بالصلة، صلة الأقارب وصلة الأرحام. لأن هذا الحديث لا يدل على الترجمة بالمطابقة، وإنما يدل بعمومه على مشروعية الصلة مطلقة، ويدخل في ذلك صلة المسلمين وصلة الكفار وصلة المرأة التي تنفصل أقاربها ولها زوج أو ليس لها زوج مطلقة، لأنه ما في تقييد بالمطابقة للترجمة. لكن ما دلت عليه الترجمة يندرج تحت هذا العموم، ما تقتضيه الترجمة يندرج تحت هذا العموم الذي هو الصلة المطلقة. قال باب صلة الأخ المشرك. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. ثم أرد بخير رحمه الله باب صلة الأخ المشرك. باب صلة الأخ المشرك، يعني كون المسلم يصل أخاه المشرك، يعني أنه يعطيه شيئا ويحسن إليه، وهذا من صلة الأرحام، داخل تحت صلة الأرحام. وقد أورد البخاري رحمه الله للدلالة أو للاستدلال على هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنه أن أباه عمر رضي الله تعالى عنه رأى حلة تباع, حلة من حرير تباع, فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها حتى يلبسها في الجمعة وحتى يلبسها للوفود إذا جاءوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له, لا يجوز لبس الحرير, إنما يلبس هذا من لا خلاق له, يعني من لا نصيب له في الآخرة. قد مرت الأحاديث بلبس الحرير وأنه يلبسه, إنما يلبسه من لا خلاق له, يعني من لا نصيب له في الآخرة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه حلل من جنس هذه الحلة وصلت إليه, هو وزعها وأرسل إلى عمر بواحدة منها. فلما جاءت إلى عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تكسوني إياها وقد قلت في الحلة التي مثلها ما قلت إنما يلبسها من لا خلاق له, يعني عمر رضي الله عنه فهم أنه يلبسها, والرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاه إياه لأعطاها إياه ليلبسها, وإنما ليتمولها فيبيعها أو يعطيها, أو يعطيها لغيره ممن يمكن أن يضعها في الجهة التي يمكن, يعني أن تستعملها النساء, لأن النساء يستعملن الحرير فيباح لهم لبس الحرير, وأما الرجال فلا يجوز لهم, لا يجوز لهم لبس الحرير. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم, راجع عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال كيف يعني تزوجني هذه الحلة وقد قلت في الحلة التي عرضت عليك فيما مضى ما قلت, وهو إنما يلبس هذا من لا خلاق له. قال عليه الصلاة والسلام ما أعطيتكها لتلبسها, وإنما أعطيتكها لتبيعها أو تكسوها, يعني تبيعها فتستفيد منها أو تكسوها من يجوز له أن يلبسها, يعني كالنساء كونهن يستعملن الحرير لهن يستعملن الحرير. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أهداها إلى أخ له مشرك قبل أن يسلم بمكة, أرسلها إليه بمكة قبل أن يسلم, يعني هو كافر. قد يقال أن هذا الحديث يدل على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة, لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أعطاها أخاه وهو مشرك, والمشركون لا يتقيدون بالأحكام. قد يقال إن الكفار غير مخاطبين بالفروع, مخاطبون بالفروع لا شك, لكن الفروع هل هم مخاطبون أو غير مخاطبين خلاف بين العلماء, والأظهر أنهم مخاطبون. لكن أعطى عمر بهذا الأخ المشرك ليس ذلك ليلبسها, بل ليتصرف فيها كما تصرف, إما أن يعني يكسوها غيره من النساء أو ليبيعها ويستفيد منها, وإن لبسها فيكون ارتكب أمرا محرما يضاف إلى ارتكابه الشرك بالله عز وجل. والكفار مخاطبون بالأصول والفروع, وليس معنى ذلك أن الفروع تصح منهم بدون الأصول, بل لابد من الأصول أولا والفروع بعدها, لكنهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع على الجميع, يؤاخذون على هذا وعلى هذا. والكفار متفاوتون في العذاب وهم درجات, كما أن أهل النعيم درجات متفاوتون في الدرجات, النعيم بعضهم أعلى من بعض, هؤلاء متفاوتون في العذاب بعضهم أسفل من بعض, فكلهم في عذاب ولكن بعضهم أشد عذاب من بعض, وأهل النعيم في نعيم ولكن بعضهم أعلى من بعض, فهؤلاء في درجات بعضهم فوق بعض, وهؤلاء في دركات بعضهم تحت بعض, بعضهم تحت بعض. والله تعالى يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب, يعني ومعلوم أنه فرق بين كافر لا يحصل منه أذى, لا يحصل منه بلاء, وبين كافر مع كفره يصب البلاء على الناس صبا ويؤذيهم ويعمم البلاء عليهم ويعمم العذاب عليهم والإيذاء لهم. ففرق بين الكافر الذي كفره ما يعني ما يتجاوز كفره يعني إلى أن يحصل منه أمور أخرى، وبين الكافر الذي عنده مع الكفر أنواع مختلفة من الأضرار والأخطار والعذاب والإيذاء والبلاء الذي يحصل للناس منه. وإذا في القول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهم مؤاخذون عليها وعلى الأصول، وليس معنى ذلك أنهم لو فعلوها لصحت. الكافر لا تصح صلاته ولا تصح منه زكاة إذا لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه مطالب بالأصول ومطالب بالفروع، ولكنه يؤاخذ على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. قال: باب فضل صلة الرحم. وقال: حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. قال: كأنه كان على راحلتي. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي قوله: باب فضل صلة الرحم. المقصود بالرحم الأقارب الذين يجمعهم بالإنسان نسب، وهو مطلق يعني يدخل في ذلك الورثة وغير ورثة، المحارم وغير المحارم، لأن هؤلاء كلهم يقال لهم ذو رحم. ومن العلماء من خصه بالمحارم يعني الأقارب الذين بينهم رحم بينهم محرم، ويعني وليس بعضهم أجنبيا من بعض. والقول الصحيح القول الأول الذي يعمم، لأن أبناء العم وأبناء الخال وإن كانوا ليسوا محارم فهم من ذوي الأرحام، يعني فيه اتصال بالنسب، اتصال بالنسب ويجمعهم نسب. فإذا صلة الأرحام تشمل هؤلاء وهؤلاء، لكن كما هو معلوم بعضهم أولى من بعض، ليس ذوي الأرحام على حد سواء، فيهم من هو أولى من غيره، يعني مثل القريب، مثل الأخ، مثل الخال، مثل العم، هؤلاء أقرب من أولادهم، أقرب من أولادهم، وهكذا. فالجميع يقال لهم ذو أرحام، ما يجمعهم بالإنسان نسب هؤلاء ذو أرحامه، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، سواء كانوا محارم أو غير محارم، هؤلاء كلهم يقال لهم ذو أرحام. وصلتهم مشروعة وهي من خير الأعمال أفضل الأعمال، وقد تكون واجبة بالنسبة لبعضهم عندما احتاجوا إليه، لا سيما أقرباؤه الذين هم من أقرب الناس إليه. فترجمة لفضل صلة الرحم، قد عرفنا من يراد بذوي الأرحام، وليس المقصود بذوي الأرحام ذوي الأرحام في عند الفرضيين وعند أهل الفرائض، لأن ذوي الأرحام عند أهل الفرائض محصور على بعض الأقربة، وهو من لا يرث لا بفضل ولا بتعصيب، من ليس من جملة الورثة، ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، هؤلاء هم أولاد خال مثل الخال والخالة وغيرهم. هؤلاء يقال لهم ذو أرحام بالنسبة لاصطلاح الفرضيين، لكن اصطلاح يعني اللغة وبما تقتضيه اللغة كل الأقارب الذين يجمعهم بالإنسان نسب هم من ذوي الأرحام. والله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، المقصود بذلك الرحم العام الذي هو الأقارب الذين يجمعهم بالإنسان نسب ويربطهم بالإنسان نسب، هؤلاء هم ذوي الأرحام. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. أخبرني بعمل يدخلني الجنة. إيش؟ أخبرني بعمل يدخل الجنة. أخبرني بعمل يدخل الجنة. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على الخير وعلى ما يدرس أعمال صالحة التي توصل إلى الجنة. هذا أيضا يبين أن خلف هذه الأمة وهم خير الأمة يعبدون الله عز وجل ويرجون جنته، وأنهم يسألون الله تعالى الجنة ويتعوذون به من النار ويخافون من النار ويرجون الجنة. هذه طريقة سلف هذه الأمة، وليس كما يقوله أو كما يفعله بعض الصوفية الذين يقولون أنهم لا يعبدون الله بالخوف والرجاء وإنما يعبدونه بالحب، يعبدونه بالحب، وأنهم لا يعبدون الله عز وجل خوفا من ناره ورغبة في جنته، وإنما يعبدونه محبة له فقط. من هذا الحديث يدلنا على أن الصحابة يسألون عن عمل يدخل الجنة، يعني معنى يهربون الجنة ويخافون من النار. أبو الأنبياء خليل الرحمن يقول واجعلني من ورثة في جنة النعيم، يسأل الله عز وجل ويدعوه أن يجعله من ورثة في جنة النعيم. يعني خليل الرحمن يقول هذا الكلام، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون الرسول مثل هذا السؤال كما هذا في هذا الحديث. أخبرني عن عمل يدخل الجنة، أخبرني عن عمل يدخل الجنة، هكذا. يعني معناه أنهم يبحثون عن عمل يدخل الجنة، وأنهم يعبدون الله يرجون ثوابه ويخشون عقابه، يعبدون الله خوفا وطمعا، خوفا من غضب الله وعقابه، وطمعا في جنته وثوابه. هكذا شأنهم وهذه طريقتهم. وأما هذا الذي يفعله من يفعل من المتصوفة الصوفية، هذه من منكرات الأمور ومن المحدثات التي أحدثها من أحدثها وليست على نهج السابقين. فسلف هذه الأمة يحبون الله يعبدونه حبا له وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة جميع أنواع العبادة يصرفونها لله عز وجل، وهم يرجون الجنة ويخافون من النار، ولهذا يسألون. ولما جاء الرجل الذي قال إني لا أعرف دندنتك ودندنة معاذ وإنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، يقول ذلك الرجل قالوا شو حولها ندندن، يعني كل كلامنا وأدعيتنا حول هذا الموضوع، نسأله الجنة ونعوذ به من النار، نسأله الجنة ونعوذ به من النار. ومن أفضل ومن خير الأدعية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا شأن أولياء الله عز وجل، وهذا شأن عباد الله الذين هم صفوة خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام أجابه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. نعم. وتصل الرحم محل الشاهدون وتصل الرحم، يعني وجه إراده في باب فضل صلة الرحم أنه من أسباب دخول الجنة، لأنه سأل عن عمل يدخله الجنة وأخبره بهذه الأعمال التي منها صلة الرحم، أخبره بهذه الأعمال التي منها صلة الرحم. إذن هذا يدلنا على فضل صلة الأرحام وأنها من أسباب دخول الجنة. ولما سأل هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم كأن سؤاله فيه حرص، فيه يعني يعني شيء يلفت النظر، لا سيما وقد يعني أخذ بخطام الناقة وأوقفها، يعني جاء وأخذ بخطام الناقة الرسول ووقف أوقفها عن السير وسأله، فالصحابة قالوا ما له ما له، يتعجبون من هذا التصرف ومن هذا الصنيع، يمسك الناقة ويقفها ويجي يسأل هذا السؤال ما له ما له، يسألونه يسألون ما له، يعني ما لهذا الرجل يفعل هذا الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عرب ما له، يعني له حاجة، عرب يعني حاجة، عرب ما له يعني له حاجة من الحاجات، له حاجة ما من الحاجات، يعني عرب ما له. كلمة ما هذه ليست استفهام في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، في كلامه استفهام ما له، ايش الذي حصل؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين ان له حاجة ما، حاجة من الحاجات، صاحب الحاجة مولع من انجازها كما هو معلوم وحريص على انجازها، وهذه الحاجة حاجة عظيمة، حاجة يعني فيها بحث عن السعادة وبحث عن النجاة، بحث عن الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال عليه الصلاة والسلام عرب ما له، يعني عرب يعني حاجة، العرب هو الحاجة، عرب ما له يعني له حاجة ما، له حاجة ما، يعني هذا جواب لسؤالهم قولهم ما له ما له، يعني ما له يفعل كذا وكذا لأن له حاجة، يعني حريص على تحقيقها وعلى تحصيلها. ثم قال ذرها، ذرها يعني ذرها ليرجع للناقة للإشارة، يعني اتركها خلا تمشي، يعني أعطيتك ما تريد، وقد كان وقفا أوقف الناقة وأخذ بخطامها يريد أنه يعني يجاب على السؤال، فمثل ما أعطاه السؤال ثم قال اترك الناقة اتركها، يعني أنت حصلت ما تريد فدع الناقة تمشي. ذرها يعني ذر الناقة، كأنه على راحلته، كأنه على راحلته، يعني أن النبي على راحلته، يعني أن النبي عليه السلام على راحلته وطلب منه أن يذرها، يعني يتركها حتى تمشي. قال باب اسم القاطع. وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. ثم لما أورد البخاري رحمه الله باب فضل صلة الرحم أرسل أورد بعد ذلك باب اسم القاطع، اسم قاطع الرحم، لما بين فضله وثوابه وأن من أسبابه وأنه من أسباب دخول الجنة يعني صلة الرحم، هنا أورد بعده إثم قاطع الرحم وأن هذا من أسباب عدم دخول الجنة، هذا من أسباب عدم دخول الجنة، وصلة الرحم من أسباب دخول الجنة. ثم أورد حديث جبير المطعم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، الذي يقطع رحمه فلا يصلها، هذا من أسباب عدم دخول الجنة، وهذا من أحاديث الوعيد التي فيها خطورة يعني هذا العمل الذي هو قطيعة الرحم، يعني هذا من أسباب دخول النار وأسباب عدم دخول الجنة. ومعلوم أن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، فشاعف عن صاحبه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه وأدخله النار إذا دخلها بعد أن يعاقب، يمضي عليه وقت وهو ما دخلها، يعني الذين ليس عليهم عقاب وليس عليهم عذاب هم في الجنة وهو في النار، في الوقت الذي هم في الجنة هو في النار، لكن من دخل النار وهو غير مشرك وهو من أهل المعاصي فلا بد وان ياتي عليه وقت من الاوقات يخرج من النار ويدخل الجنه، ولا يبقى في النار ابد الاباد الا اهلها الذين هم اهلها وهم الكفار أهلها الذين لا مفر لهم منها ولا خروج لهم منها أبدا الآباد، لا يخرجون منها أبدا. وأما عصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد وعندهم كبائر لم يتوبوا منها، فإن الله تعالى فإن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، ولكنه إذا عذبهم لا بد أن يخرجهم ويدخلهم الجنة. بما تكون الصلاة؟ هل بالمال فقط؟ بما تكون الصلاة؟ تكون الصلاة بالمال وتكون بغير المال، تكون بالزيارة، لكن الزيارة التي يعني يكون معها يعني تكون بالزيارة وتكون بالمال، لأنها يعني كما هو معلوم يعني يصلهم بالكلام بعطائه وبشاشته وإحسانه، وكذلك من أحسن الصلاة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إذا وقعوا في مخالفات، لأن هذا أحسن وأفضل ما يوصلون به، لأن هذا فيه إنقاذ من الهلكة وإنقاذ من العذاب، فيصلهم بماله، يصلهم بزيارته، يصلهم بتنبيههم على أخطائهم وعلى ما وقعوا فيه من مخالفات، لأن هذا من أعظم الصلة ومن أعظم الإحسان، وهو أعظم من الصلة بالمال، لأن المال ينمي هذا الجسم. وأما الأمر معروف أنه عن المنكر يخلص من العذاب، يخلص من العذاب. قال: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. وقال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، يعني بسبب صلة الرحم، يعني من وسع له في الرزق وبسط له في الرزق بصلة رحمه، يعني أن صلة الرحم من أسباب زيادة الرزق ومن أسباب بسط الرزق وزيادته ونمائه وسعته. ثم أورد حديث أبي هريرة وأنس، حديث أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له الرزق ويكثر له الخير، وكذلك ينسأ له في أثره، يعني يكون عمره طويلا، تكون حياته طويلة، فليصل رحمه. بالنسبة للرزق الأمر فيه واضح، لكن بالنسبة للأثر يعني زيادة في الأجل والزيادة والنسع في الأثر، هذا يتعارض مع قول الله عز وجل: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد أجاب العلماء في التوفيق بين الآية في هذا الحديث أن منهم من قال إن المقصود بالنسع في الأثر أنه يبارك له فيه، هو إن كان محددا، إلا أنه يحصل له ثواب أن يبارك له في العمر وأن يحصل له أعمال وخير في هذا العمر بحيث تكون فيه البركة ويبارك له فيه. وقيل وهو قول صحيح وهو قول قوي، أن المقصود من ذلك أن من أسباب الزيادة في العمر صلة الرحم، لكن ليس معنى ذلك أن ما كتب في اللوح المحفوظ يغير ويزاد، ولكن هناك تغيير وتبديل فيما يكون مع الملائكة. الذي يكون مع الملائكة يكون فيه مع تعليق, يعني يكون عمره كذا إن وصل ويكون عمره كذا إن لم يصل. والذي نحن نحوه شيء واحد ما فيه يعني تعليق, لكن فيه شيء لازم محكم. فما في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل, لكن ما عند الملائكة من تحديد الأعمار فإنه يقبل الزيادة والنقصان ويقبل المحو والإثبات. وهذا هو ما فسروا به قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله ما يشاء ويثبت يعني ما في أيدي الملائكة, أما الذي في أم الكتاب هو اللوح المحفوظ هذا لا تغيير فيه ولا تبديل. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني فيما في أيدي الملائكة, وعنده أم الكتاب إلا هو محفوظ الذي لا تغيير ولا تبديل لما فيه. إذن فيكون ما عند الملائكة فيه تعليق أنه يعني يكون عمره كذا بصلة الرحم وكذا بدون صلة الرحم, والذي في اللوح المحفوظ إما أن يكون واصلا أو أن يكون غير واصل وعمره كذا لا يزيد ساعة ولا ينقص ساعة, لا يزيد دقيقة ولا ينقص, إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون, لا تغيير ولا تبديل فيما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها فلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا, يعني ما في اللوح المحفوظ لا بد وأن يقع, لا تقديم ولا تأخير, لا زيادة ولا نقصان على ما كتب في اللوح المحفوظ. فإذن فهذا هو معنى كونه يعني ينسى له بأجله ويبسط له برزقه, يعني أن هذا يكون فيما عند الملائكة, هذا هو المعلق والذي يقبل التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. وأما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل. قال باب من وصل وصله الله. وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم, فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ثم أرد بخير رحمه الله هذه الترجمة. فباب من وصل وصله الله, يعني من وصل رحمه وصله الله, يعني جزاء من جنس العمل, فكما يصل يصله الله ويحسن إليه ويوفق لكونه يوصل, يعني يصله غيره كما يصل هو يصله الله عز وجل بأن يهيئ له أسباب الخير ويهيئ النفوس لتصله هو, يعني أقاربه يصلونه ويحسنون إليه كما أحسن إلى غيره, وهذا من وصل الله عز وجل له, لأن الله تعالى يحسن إليه بالإحسان الذي لا يخطر بباله, ومنه أن يوفق غيره لأن يصله كما وصل. وكذلك في زيادة درجات رفعة درجاته وزيادة حسناته, كل هذا من وصل الله عز وجل إياه, والجزاء من جنس العمل. قد أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة أنه لما خلق الله الخلق وفرغ من خلقهم قامت الرحم وقالت يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال أنا ترين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم. قال فذلك لك, يعني لك أن أصل من وصلك فأقطع من قطعك. يعني من وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم، يعني ما يبين هذا من كتاب الله عز وجل، فهل عسيتم إن توليتم أن تسلوا أبو هريرة أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا يدلنا على فضل صلة الرحم، لأن هذا مثل الذي قبله ترجمة السابقة. رحمك الله. هو في موضوع ترجمة السابقة باب فضل صلة الرحم، لأن هذا يدل على فضلها، لأن من وصل وصله الله، إذن هذا يدل على الفضل. ولكن البخاري رحمه الله أورد ترجمة على ما جاء في لفظ الحديث حتى يبين أن الجزاء من جنس العمل، يعني كما وصل وصله الله، وإذا كان بعكس ذلك يقطعه الله. من وصل وصله الله ومن قطع قطعه الله. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطأك قطأته. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. مورد الحديث أبي هريرة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصله فقال الله من وصلك وصل، قال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. الثاني عن عائشة، قال فمن وصلها وصلته ومن قطعها نفس الشيء نفس الصيغة، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الشجنة قيل الأصل معناها الشجر المنتف الذي تداخل واتصل بعضه ببعض، ويقولون ايضا الحديث ذو سجون، يعني ذو يعني اطراف وبعضه مرتبط ببعض وبرق بعضه يجر الى بعض. والمعنى يدل عليه ما جاء بعده، وان الله تعالى اعطى الرحم يعني هذا الحكم الذي هو وصل من وصلها وقطع من قطعها. ثم أيضا جاء في بعض الروايات أن الله تعالى هو الرحمن وهي الرحم، وأن اسم الرحم له ارتباط باسم الرحمن واشتقاق من اسم الرحمن، وأن الرحمن يصل من وصل الرحم والرحمن يقطع من قطع الرحم. هناك صلة وثيقة بالله عز وجل، وأن هذه وأن الله عز وجل حكم هذا الحكم ووعدها هذا الوعد، وهو أن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. كل ذلك يدل على فضل صلة الرحم وعلى خطورة قطيعة الرحم، على فضل صلة الأرحام وعلى خطورة قطيعة الأرحام. قال باب يبل